أريد أن أتكلم في أمر إخواننا خاصة أصحاب العقيدة لابد من دراستها، يعني أمر الآيات التي فيها الحكم والإذن والكتب والجعل وغير ذلك كما ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله عليه في كتاب الشفاء العليم. الآيات هذه يعني شرع صاحب اللمع قال ونفذ حكمه في جميع العباد. الحكم هنا يعني الحكم ينقسم الى قسمين، كوني قدري يعني المشيئه، وده ديني شرعي. ديني شرعي دي اخوانا يترتب عليها يعني التوفيق بين النصوص، وضلت فيه طائفتان، يعني نحن بنقول ده طائفة خالد كله هو كون القدر، وطائفة أخرى خالد كله ديني شرعي. المعتزلة القدرية والأشاعرة الأشاعرة الجبرية. ومن ضلال الطائفتين وقفت الأمور، حتى أن المعتزلة قالوا بخلط أفعال العباد، وحتى أن الجبرية قالوا إن العبد كريشة في مهب الريح لا يغضب أي شيء، فجعلوا الأمر اختلط عليه. ووفق الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة أن فرقوا، وهكذا النصوص التي أتت في الآيات والأحاديث هي التفريق بين الكون القدري وبين الشرع الديني. طيب ايه الفرق بين الاثنين يا اخوانا؟ فرقان. الفرق الاول واحد ان الكون القدري واقع، واقع لا محل. الكون القدري واقع، كتب الله لا اغلبن انا ورسلي، خلاص خلاص الله عز وجل غالب والرسل مغلوبون لأن الله كتب ذلك كونا. لذلك أبيات يقول الشافعي سيأتيكم بها إن شاء الله. الدين الشرعي قد يقع وقد لا يقع. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كل ناس بيصوم ولا لا؟ في ناس بيصومش. ده الفرق، ده الفرق الأول. الكون القدري أي المشيئة واقع على الحكم. الحكم يعني عايز اقول تفسيره يعني الكلام ده ليه علاقه عليه؟ لا، الايات اللي فيها الحكم والكتابه يعني هو اساسي. ايات فيها الحكم، ايات فيها الكتاب، يعني الكتاب ممكن نشيل هذه ونكتب الكتابه. فهمت؟ وهل الكلام ده ليه علاقه بين الانسان المسير والمخير؟ لا، موضوع موضوع نتكلم فيه المسير والمخير، لانه في اشياء مسير فيها كالمرض مستعشره لنفسه، وفي اشياء مخير طريق الخير وطريق الشر، انها بين المتشتتين. طيب اننا اخذنا الكون القدري واقع على محل، الشرع الديني قد يقع، قد يقع، قد يقع، وقد لا يقع. يعني اخوانا احنا قلنا كتب الله لاغلبن انا ورسلي ذا كون قدر، كتب عليكم الصيام ده شرع ديني. طيب الكون القدري يكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. يعني يا اخوانا، يعني الكون القدري قد يكون فيما يحبه الله تبارك وتعالى. يعني نضرب مثل، نضرب مثل، المؤمن اجتمع فيه الامران، الكون القدري الله عز وجل قدر أن يكون مؤمنا، وفي نفس الدين الشرعي لأن الله عز وجل يحب الشرع ويحب الدين وأنزل لنا الدين والشرع وأمرنا به، فاجتمع في المؤمن الاثنين. يعني أبو بكر اجتمع في الكون القدري والدين الشرعي، أبو جهل جاء في الكون القدري ولم يأتي فيه شرع الدين اللي هو بتاع الكفر. طيب الدين الشرعي لا يكون إلا فيما يحبه الله تعالى. الكلام ده يا اخوانا يعني كلام شيخ الاسلام القيم، ابن القيم في كتاب الشفاء العليم دندن حوله وتكلم بكلام طيب جدا، يعني يقول ايه؟ قال الكون متعلق بالربوبيه وقدره، اللي احنا قلنا كون قدر لا خروج لاحد عن حكمه الكون القدري. والدين متعلق بالالهيته وشرعه، يعني الشرع والشرع قد يستجيب للناس وفي بعض الناس لا تستجيب، اذا قد يقع قد لا يقع، يعطي يعصيه الفجار والفسار. فالخلق قضاؤه وقدره وفعله والامر شرعه ودينه، والامران غير متلازمين. يعني ايه؟ مش لازم كل الناس يكونوا كفار ولا كل الناس يكونوا مؤمنين، يجتمع الكون القدر والدين الشرعي في ايمان المؤمن، ويختلف في كفر الكافر، هو قدري وليس شرعي. واتى بكلام كثير يعني، فبيقول يعني الله عز وجل ذكر القضاء في كتابه، يعني فلما قضينا عليه الموت، يعني كلمه قضينا، قضى الله على سليمان، ده قضاء يا اخوانا كوني. فلما قضينا عليه الموت كون، وقضي بينهم بالحق كون. لكن وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، هل كل الناس عبيد لله؟ اذا لايه؟ ايوه. ولو كان قضاء كونيا لما عبد غير الله. نفس الكلام في الحكم، نفس الكلام في الاراده، دي مشكله يا اخوانا كبيره اوقعت كما قلنا الطائفه دي. الاراده تنقسم بالقسمين، نفس الكلام قلنا في الاراده في الكتابه، ايضا الاراده تنقسم الى كون قدري وهي بمعنى البشيره، ودين شرعي. طيب الان الله عز وجل يقول واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها، اي امرناهم امرا كونيا. طيب ان كان الله يريد ان يغويكم، خلاص يريد ان يغويكم، ده امر كوني، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا، كون ان المستضعفين يمن عليهم الله عز وجل ويورثهم الارض بطاعتهم لربهم. طيب الشرعي كما في التكاليف، الله عز وجل في نهايه التكليف يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومع ذلك في ناس تحب العسر ولا تحب اليسر، وهو الدين ده يسر. كون الانسان يترك الدين ويذهب الى غيره فترك اليسر وذهب الى العسر، والله يريد ان يتوب عليه. يعني كلام كثير، والامر كذلك، والاذن، والكلمات، كلمات ايضا منها ما هو كوني ومنها ما هو شرعي. اذا ضبطنا يا اخواننا موضوع الكون القدري والدين الشرعي استريح الحق عندما تمر عليه الايات الاحاديث. ولذلك احنا بنقول الكون القدري ده مشيئه واقع لا محاله. ولذلك الامام الشافعي رحمه الله عليه في ابيات له مشهوره وهي جميله جدا يقول يا اخوانا، يقول ما شئت ما شئت كان، ما شئت كان وان لم اشا، وما شئت ان لم تشا لم يكن، يعني ما شئت يا الله كان وان لم يشا العباد، وما شئت اي ما شاء العبد ان لم تشا لم يكن، لا يكون ابدا. قال خلقت العباد لما قد علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن، على ذا مننت وهذا خذل وذاك اعنت وذا لم تعن. خلاص امر قدره الله كونا واقعا لا محاله، يكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. يعني المعاصي يا اخوانا هل هي من الامر الكوني ولا من الامر الشرعي؟ كوني صح. لماذا كوني؟ لانه واقع واحد، ولانه هو لا يحب المعاصي ولا يرضى لعباده ايه؟ بس واقع. لكن الشرعي يحبه الله وقد يقع وقد لا. طيب اتكلمنا للمره اللي فاتت عن العباده يا اخوانا، ده يعني ايه؟ كل ما اريده في كلمه ونفذ، اي صاركه زي كده ليه؟ ونفذ حكمه. احنا قلنا كلمه المؤلف نفذ حكمه، أي يقصد الحكم إيه؟ الحكم يا أخوانا الحكم الكوني القدري. طيب ثم قال بعد ذلك لا تمثله العقول بالتفكير، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تمثله العقول بالتفكير والقلوب بالتصوير، يعني عايز يقول ايه؟ يريد ان يقول مهما خطر ببال الانسان وبقلب الانسان من اي تصور، الله عز وجل بخلافه. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لان الله عز وجل يقول ولا يحيطون به علما. خلاص ليس هناك حاضر. وقال لا تدركه الابصار، هو يدرك الابصار. ادراك لا يكون ابدا، لا يدرك ربنا تبارك وتعالى. والليل مثلا على في المخلوقات انت ترى الشمس ولا تدركه شيء، ولا تعرف كناها ولا ماهيتها، ولا تستطيع ان تقترب منها، وهذا مخلوق ضعيف من مخلوقات الله تبارك وتعالى. وكذلك الشيخ الاسلام رحمه الله عليه ضرب مثلين لكي يبين ان الانسان لا يستطيع ان يدرك كيفيه ذات الله او كيفيه صفاته. قال الان على سبيل المثال الجنه، وهي مخلوقه، كلنا يتفق انها مخلوقه، والجنه فيها رمان وفيها انهار من عسل، ورمان الدنيا معروف، لكن هل يستطيع احد ان يخوض رمان الجنه كرمان الدنيا؟ لا. الاسماء متفقه، واصل المعنى، انتبه للنقطه دي يا اخوان، اصل المعنى موجود. يعني ايه موجود؟ يعني كلمه رمان، رمان عند الاطلاق يفيد ان هي ثمر، ولا ممكن الرمان ده يكون باب او لاج او سجاد او لا، ثمر، ثمر رمان لا مش معنى رمان ثمر، لذلك قالوا رمان به. شوف خلي بالك اضافوه رمان ثمر، ده عند الاطلاق يا اخوان. ده بيقولوا ايه في الذهن؟ لا يكون في الواقع الا اذا اضيف. يعني ايه؟ يعني نقول رمان، رمان الدنيا، رمان الجنه او الاخره. خلي بالك يا اخوان، اتفقت كلمة رمان هنا هنا صح؟ ونحن عندنا أصل كل نرجع إليه الذي هو في الذهن أنه رمان ده ثمر، صح يا أخوانا؟ مش ممكن يكون رمان ده يعني سجادة أو كبر أو قلم أو كرسي، لا هو ثمر. لكن عند أن قلت رمان الدنيا أقول لك نعم ثمر أحمر، وإذا فتحتها تجد كذا و لأننا إيه؟ التمثيل. طب رمان الأخرة هو ثمر، لكن شكله ايه؟ طعم. ها؟ طعم. ما اعرفش. الله اعلم. ولذلك شيخ الاسلام ضرب المثل بهذا، قال نعيم الجنه. وان كانت الاسماء التي في الجنه نفس الاسماء التي في الدنيا. ولذلك يا اخوان احنا ناخذ هنا اننا اذا كلمه سمع مثلا، سمع. سمع دي يا اخوانا هي ادراك المسموعات. بس هي مطلقة، ما كنتش سمع فلان. طب أنا عندما أقول سمع فريد مثلا، سمع فريد، أقول لك أنا سمع فريد يسمع الأذنين، الأذن داخل الجنة، لأن أنا رأيته ولمست وعرفت، وهو مخلوق، لكن هو يدرك، هو إدراك الأصوات، بس عنده فريد بكذا وكذا وكذا، اللي أجزاء. طب عندما أقول سمع الله، أقول أيضاً سمع هي إدراك الأصوات، لكن أنا كنت بقول في للمخلوق بكذا وكذا، هل أستطيع أن أقول لله تبارك وتعالى؟ أقول سمع، سمع الله إدراك المسموعات، لكن سمع يليق بجلاله تبارك وتعالى. هذه مفهومة، ولأن ذلك العلماء يقولون يا أخوانا ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. يعني ما من شيئين واحد اثنين، واحد اثنين، إلا بين دول قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى فقد تبه، فمن نفى القدر الفارق فقد مثل، ومن نفى القدر المشترك فقد عطل. تعرفش ايه بالكلمة لغايتها كده الامور طيبة. شوف ليه احنا خلينا نمشي حتى ان شاء الله من ايه احنا ماشيين. طيب هنا اخواننا دخل واتى بالآية كان تسمى دستور أهل السنة والجماعة، ولابد أن نقف على هذه الآية يعني وقفة طيبة. الله الآية هذه يعني أنا أتمنى يا أخوانا، أتمنى أنكم تنفعلون معي في المراجعة، يعني لأني إذا وجدت انفعال أنا أيضا سأنفعل. يعني أنا بقرأ الكتاب شفايل عليه، فلا بدلي أن أنا ألخص لكم كده وأعمله أسبوعي، بس أنا أحس في إخوة تنفعل معي. إحنا يعني العدد الشيخ محمد يعرف العدد، إحنا من نجح في العدد، إحنا إن شاء الله أنا بالنسبة لي إن شاء الله نعود هذا خير كبير، بس أنا الذي يجلس يراجع أستريح. ليه؟ لأن إحنا هنحتاج بعد فترة نعمل اختبار كده مع بعض ونسأل بعض ونعرف. وأنا أود اللي إحنا درسناه، يا ريت لو تحصل أحد من أصدقاء الدكتور تجلس معه، أنت هتستفيد أكثر وتثبت المعلومة عندك أكثر منه وفي ميزان حسناتك. طيب الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآن فاتت فوائد عظيمة جدا في هذه الفوائد، وهكذا ما يقول العلماء دستور أهل السنة والجماعة، وكل من يتكلم في الأسماء والصفات هذه العمدة، هذه عمدة من يتكلم في الأسماء والصفات. طيب أول شيء ليس كمثلي الكاف، تكلم العلماء على الكاف، منهم من قال هي التوكيد وهذا أفضل الأقوال، ومنهم من قال هي كأنك تقول ليس مثل مثله، لكن الصواب أن يقال أن هذا توكيد أن الله لا مثيل له، ده الشيء الأول. طيب الشيء الثاني وهو رد، يعني هي أول شيء واحد الكعبة، اثنين رد على المسجد، ليش كله؟ احنا قلنا الأفضل شيء اللي هي الكاف زائدة، هي ليس كذات إلا شيء، وقال العرب تستعمل مثل كناعة ذات المبالغة، فتقول مثلك لا يدخل، ينفون عنه مثلك لا يبقى، يعني ينفون عنه الكفر، ليس كمثله شيء، ليس كذاته شيء، ليس كصفاته شيء، تأكيد لنفي المثلية عن الله تبارك وتعالى. طيب الآن رد على المثلية ليه؟ لأن أخذنا شيء نكره في سياق النفي تفيد العموم، لا نفي ليس، وشيء نكر، والنكر كما يقول العلماء الاصول النكر في سياق النفي تفيد العموم. يعني ايش النكر في سياق النهي تفيد العموم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اللام بدايه اخوانا نهيه، هي اصلا فعل تشركون، فدخلت لام نهيه جزمته لا تشركوا به شيئا، شيئا نكر، النكر في سياق النهي تفيد العموم، يعني لا تشرك بالله اي نوع من انواع الشرك لا صغير ولا كبير. نفس الكلام ليس كمثل الله شيء ابدا، لا في صفاته ولا في ذاته ولا في افعاله ولا في احكامه ولا في اي شيء من شؤونه تبارك وتعالى. رد على الممثله الذين يمثلون الله بخلقه أو يمثلون الخالق بالمخلوق، فهذا رد شديد عليه، ليس كمثله شيء. طيب طبعا المماثلة أخذنا نقول هذا فلان مثل فلان، ده بيكون من جميع الأوجه، فلان شبيه بفلان لا يكون من جميع الوجوه وإن كان معه في بعض الوجوه، واضح عليه فنة المثل والشبيه. لأن احنا هيجيك الآن بعض العلماء يقولون ولا تشبيه، فنرد عليه. طيب يعني اللي يلغزون اخواننا او يتكلمون على اهل السنة كالزمخشري وغيره انهم حشوية جسمية مشبهة، فاحنا لما نقول يعني نثبت ما اثبته الله لنفسه اثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ايه؟ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف. لا نقول تشبيه لا. ليه؟ لعدة اشياء. اول شيء اللفظ الذي ورد في كتاب الله ليس كشبيه وليس كمثله ولا شك يا اخوانا. الاحرف الالفاظ القرانيه والاحرف النبويه اللي هي مقدمه مش في العقيده المفروض في اي شيء اخر وتتجه بقوه في مجال العقيده. واثنين ما من شيئين الا بينهما تشابه اخوانا. وان كان في اصل المعنى مش احنا قلنا سمع الله وسمع العبد ان كان في اصل المعنى انت ما تستطيع ان تنفي الشبه في اصل المعنى ان كلمه سمع هي ادراك المسموعات فكيف تقول ولا تشبيه؟ لابد يكون في شبه في اصل المعنى. الشيء الثالث ان هؤلاء يذمون اهل السنه بانهم مشبهه فانت لا تقول بل قل اللفظ القراني. مفهوم يا اخوانا؟ وهي القاعده ما من شيء بينهم الا بينهم قدر مشترك وقدر فارق يبين لك ان لابد ان يكون في هناك وجه شبه في اصل المعنى حتى نفهم الصفات. كيف نفهم صفات؟ كيف لنا ان نفهم صفات الله اذا لم يكن هناك اصل المعنى؟ يعني البصر هو ادراك المبصرات عند العبد ادراك المبصرات بعين وحدقه و و و لكن بصر الله هو ادراك المبصرات ايضا لكن ايه؟ بكيفيه تليق بجلاله تبارك. يعني شيخ الاسلام رحمه الله عليه تكلم عليه ان شاء الله لما الامور تمشي معنا ندرس التدوريه باذن الله. يعني يقول ان يعني كنا نتكلم في راحت لا في البصر بس راحت راحت اصل كل ايوه لكن عند ده عند الاطلاق هي برضه مش دي لكن جزاك الله خير. طيب احنا قلنا ايه اخوانا؟ قلنا الان رد على ايش؟ على المثله. طيب بعد ذلك ثلاثه الاصل خلي بالك في النفي الاجمال انتبهوا قلنا هذه القواعد جميله وضعها العلم. الاصل في النفي الاجمال ولا يحيطون به علم. هل تعلم له سميا هل تعلم له سميا ولا يحيطون به علم ليس كمثله شيء ده الاصل. وهكذا اخوانا وللمثل على عند العقلاء انك لو وقفت امام رجل كبير حافظ من رجل كبير في قوم وقلت انت لست بزلفان ولا كالسح ولا حجاب ولا عامل نظافه ولا لعد ذلك جنون لا تدخل ليس مثلك احد فلم تفك كذا وكذا وكذا وكذا. فلذلك هذا عند العقلاء متفق عليه بين العقلاء ان الاصل يكون يا اخوانا الاصل الاجمال في ايه؟ في النفي ده الاصل. وسياتيك الان احنا بنتكلم على الصفات سياتيك ان هناك جاء التفصيل في النفي. يعني الله عز وجل يقول لقد خلقنا السماوات والارض وبينهما في سته ايام وما مسنا هذا تفصيل. طيب ما وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا كل من في السماوات والارض قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات ان يتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال ان دعوا للرحمن وما ينبغي للرحمن كل ده مفصل ربنا في النفي. بس ساتيك لماذا يفصل لماذا اتى التفصيل في النفي مع ان الاصل الاجمال في النفي ليس كمثله شيء دخل عموم. طيب الاصل في النفي الاجمال وعكسه. طب ممكن انسان يقول طيب الأصل في النفي الإجمالي. لماذا يعني الله عز وجل وهو بكل شيء عليم لماذا لم ينفي الله عز وجل عن الجهل؟ احنا عندنا قاعدة مضطردة قاعدة العلماء، ما من اسم لله أو صفة لله ثابتة إلا مباشرة منفي عنه عكس هذه الصفة. الله عز وجل أثبت لنفسه العلم وهو بكل شيء عليم، وهو العليم والحميد. الاسم والاسم تضمن ايه؟ صفة لله. لماذا نقول أسماء الله كلها حسنى بالغة في الحسنى؟ ليه؟ لأن يا أخوان أسماء المخلوقين أسماء جامدة. يعني مثلا فلان حسن تجده ذميم، فلان صالح تجده طالح، لكن الله لكن الله تبارك وتعالى أسماؤه تدل على صفات عليا. إذا قلت العليم فله تمام العلم الذي لم يسبق بعدم، الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه زوال أو عدم. لو قلت وعز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حياته كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، قيوميته كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، طيب لا تأخذه سنة ولا نوم، ده أيضا أتى نفي مفصل وسأتيك المعنى. إذا الأصل في النفي إجمال، طيب والأصل في إثبات التفصيل. لذلك قال وهو السميع البصير، قال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى هو الملك القدوس السلام المؤمن إلى آخر الآيات. طب أتى ربنا وقال ولله الأسماء الحسنى وأجمل، هنقول لي إن شاء الله. إذا الأصل في النفي الإجمال والأصل في الإثبات تفصيل. يعني إيه؟ خلينا ناخذهم سريع وأنا محضرهم إن شاء الله بإيه؟ بالتوسع. وفي كتاب للشيخ محمد أمين الجامي جميل، كتاب للشيخ لطفي الأسماء والصفات جميل، وكتاب للشيخ محمد بن خليفة التميم اسمه الصفات اللي هي أيضا جميل. أنا حاولت إيه ألخص. طيب كذلك يا اخوانا سبح لله ما في السماوات وما في الارض، وهو سبح اي نزه بكل نقص مطلقه، ما قالش سبح الله عن كذا وكذا، لا لا لا، سبح لله اي هؤلاء يسبحون الله اي ينزهونه عن كل نقص من انواع النقص. كل نقص يا اخوانا هو عند المخلوق فهو لا يوجد عند الله تبارك وتعالى، وكل كمال عند المخلوق وليس فيه نقص فالخالق من باب أولى. كل كمال انتبه، كل كمال عند المخلوق وليس فيه نقص. يعني على سبيل المثال يا اخوان، الانسان اذا لم ينم عد ذلك مريضا، صح ولا لا؟ الانسان اذا لم يتزوج، لماذا لم يتزوج؟ هل نقول كل كمال عند المخلوق فالخالق اولى به؟ اذا الخلق ينام، تعالوا مع ذلك، اذا الخلق لا. ليه يا اخوانا؟ لان النوم هو ناتج عن ايه؟ عن عياء وتعب. الله تبارك وتعالى له القوه الكامله والقدره الكامله تبارك وتعالى. النوم اصغر كده، نعم، والنوم مطر اصغر، نعم. طيب قلنا ان سبح الله ما في السماوات وفي الارض، وهو شوف عند التسبيح اجمل، وعند نفي وعند الاثبات ايه؟ هو العزيز الحكيم. فصل قال استغراق تسبيح عن كل نقص وعيب. طيب الرابعة أخوانا وتسمى عند أهل السنة والجماعة التخلية والتحلية، والتخلية قبل. يعني يا شباب، يعني على سبيل المثال أخوانا، إحنا الآن في المسجد، الصوم قبل ما نفرش السجاد بعد ما نمنا وعملنا وقع اشياء، نجيب السجاد نحطه على شيء في الارض ولا ننظف المكان تماما ونجيب السجاد؟ هل يسمح التخليه قبل التحليه؟ الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، ثم قال ربنا تبارك وتعالى ايه؟ وهو السميع البصير. تخليه ثم تحليه، لذلك ده موجود. انت بتقول ايه في الشهاده؟ اشهد ان لا اله الا الله، تخليه لا اله هناك، دي تخليه ثم اثبات الا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. طيب الخامسة ما هو السر في اجتماع السميع البصير؟ أحمد النبي دعاني أخبرنا صاحب فكرة خلف القرآن إمام أحمد رحمة الله عليه، وكانت الدولة بأيدي المعتزلة، فقال لأمير المؤمنين أريدك أن تكتب كما مكتوب على جدار الكعبة ليس كمثله شيء، وهو السر المصري، قال أريدك أن تكتب على جدار الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. طيب إيه الفرق؟ لماذا يريد أن يمحو السماع البصير وضع مكان العزيز الحكيم؟ ليه يا أخوانا؟ للفتة يقول العلماء جميلة جدا، إن السمع والبصر أنت تراه، أنت تسمع وأنت تبصر، وعسى كل الحيوانات تسمع وتبصر، فالإنسان له سمع حقيقي وبصر حقيقي، والحيوان له سمع حقيقي وبصر حقيقي، فلا بد ولله المثل الأعلى أن تثبت لله سمعا حقيقيا وبصرا حقيقيا. الله عز وجل يقول يا أخوانا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعله إيه؟ أثبت للإنسان السمع والبصر. وقال تبارك وتعالى عن نفسه ليس كمثله شيء وهو أثبت لنفسه سمعا وبصرا وأثبت للمخلوق سمعا وبصرا. طب هل يستطيع أحد أن يقول أن السمع والبصر للمخلوق عبارة عن مجاز وسميع بلا سمع كما قالت المعتزلة في سمع الله؟ لا، الواقع سيكذبه. لا يقال عن إنسان سمعي إلا له سمع، لا يقال عن إنسان بصري إلا هو يبصر فعلا. فكونه عليه الصلاة والسلام كونه يقول وهو السميع البصير يعني يقول يا من تنفون عن الله الصفات أنتم تثبتونها للمخلوقات، فهي من باب أولى للخالق، والسمع هو إدراك المسموعات إدراكا يليق بجلاله، وبصر نثبت له بصرا يليق بجلاله وتعالى. عرفتم لماذا السميع والبصير وليس العزيز والحكيم؟ طيب كذلك لم يذكر الله تبارك وتعالى، لم يذكر ربنا النافي فقط، بل أتبعهم بالإثبات. يعني إيش يا أخوانا؟ قلت لهم تتعرف أخوانا، فما قالش خير سبحانه، ولم يأتي شيئا في الكتاب ولا في السنة مقصود به النفي فقط أبدا، ما يأتي شيء منفي إلا هو تكميل للإثبات ما أبدا. يعني وما مسنا من لغوب، هذا للبيان كمال قدرة الله تبارك وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا بيان لحياته تبارك وتعالى، بيان لكمال حياته. ما يأتي أبدا في الكتاب ولا في السنة نفي إلا وهذا النفي مكمل للإثبات. احنا اتفقنا يا اخوانا في مضى لو تذكروا النفي العدم محض، طب كيف يكون العدم كمان وليس بشيء؟ وقلنا أن النفي قد يكون للعجز وقد يكون لعدم القبيل، فلذلك لا يأتي ولا ينفع عن الله إلا ويثبت إيه؟ كمال الضد. طيب ثم قال بعد ذلك له الأسماء الحسنى والصفات العليا. معلش أنا هناخد كده وأرسم شوية رسومات، ومعلش أنا أحتاج منكم توسعوا صدوركم عليها برضه إن شاء الله. طيب ويقول له الأسماء الحسنى والصفات العليا. الأسماء يا أخوانا يعني قل من نزع فيها، يعني الفلاسفة ومن على شكلتين لم يثبتوا نفع في التدبير إن شاء الله، يعني إما يثبتوا السلوب المطلق ولا يثبتوا أسماء ولا صفات، وده مرضو عليهم أمر يعني بل عقل. جاء المعتزلة وأثبتوا أسماء بلا صفات، مرضو عليهم أيضا كيف تثبت كيف يكون إنسان؟ تقول إنسان عليم وهو جاهل، إنسان بصير وهو لا يرى، إنسان حليم وهو غضبان. هذا يرد عليه يعني العقلاء يردون عليه. المشكلة كلها وقعت إخواننا في صفات الله تبارك وتعالى، ما بين من ينفي الصفات عليه الصلاة والسلام وبين من ينفي بعضها ويثبت بعضها وبين من يفوض تفويضا مطلقا. لذلك يعني العلماء وقفوا وقفة شديدة أمام المتكلم على الأسماء والصفات، وزاد كلامهم على المتكلم على الصفات. طيب هو قال كلمة الأسماء الحسنى، الاسم قلنا هو ما دل على معنى في نفسه ولم يختلف، يدل على الذات. أقول سبور، أقول قلب، أقول محمد، أقول فاطمة، أقول مكة، ما دل على معنى في نفسه ولم يختلف، يعني هو يدل على الذات، ما اقترنش، ما قلتش في الماضي، في الضرع في الماضي. طيب الحسنى هذه على وزن فعلاء، وهي تأنيث أحسن، وأحسن أعلى على وزن أفعل، أعلى من حسن. طيب وليه يعني اسم التفضيل يدل على ايه يا اخوان؟ يدل على كمال الصفه، يدل على كمال الاسم. وكلما تعددت الاسماء تعددت الموصوفات كلما ازداد كمال. طيب الصفات مفردها يا اخوان صفه، والصفه هذه هي ما تدل على بعض احوال الذات لا تخون بنفسها. يعني اقول مثلا اقول احمد شجاع وكاتب وشاعر وكريم، اربع صفات موجود وحي، ست صفات، وقول سميع بصير. هل يا اخوانا عندما احمد ياتي يكون بجواره الست صفات بجسم ست اعمال الله؟ هذه صفات تدل على بعض احوال الذات ولا تقوم بنفسها، بل لابد من ذات تقوم بها. والذات لا تكون ذات خارج الا بايه؟ بالصفات. كل ده بيرد على المتزلة في كتب البناء، تعرفوا ليه بيقولوا هذا الكلام؟ يعني ايه؟ يعني انت الان المعتزلة ومن غيرهم يثبتون ذاتا بلا صفات. انت الان ممكن في الذهن تكون في سيارة ب 300 عجلة، تكون من 40 اللي هو الدركسيون، اثبت في داخل في الذهن، لكن عند الواقع هل هذا الكلام ده موجود؟ الآن اثبت ان فيه ذات بدون صفات، اثبت وما احناش متفقين معه، لكن كلامنا على الواقع خارج الذهن وليس داخل الذهن، هل هناك ذات بدون صفات؟ ده ان لم تكن الا انها موجودة صفة من صفات. وهكذا رد شيخ الاسلام عليه التنبولين، الوجود كله يتفق، الوجود لا يختلفون. طب لماذا تثبتون الوجود؟ قال وجود يدل بجلال. طب كل الصفات تلك بجلال. طيب عايز اعرف يا اخوانا ما هو الفرق، قبل ما نرسم رسمة الصفات، ما هو الفرق بين الاسم والصفة؟ اللجنة الدائمة في المملكة ذكرت عدة صفات جميلة، عدة فروق جميلة جدا. أول شيء يعني يعني قبل أن يجيبوا قالوا أسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال، يعني لا يكن هناك، هو تكلم على اسماء الله الان، لا يكن اسم من اسماء الله الا هو ايه؟ احنا قلنا اسم الله كله حسنى، يعني الاسم يدل على ايه اخوانا؟ صفه، على صفه. قالوا ما يعني ما كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمه به مثل القادر والحكيم الاشياء. اما الصفات فهي نعوت الكمال، احنا قلنا بعض احوال الذات. طيب اول شيء اخوانا التفريق، أن الأسماء يشتق منها صفات، يعني ما من اسم إلا هو تضمن إيه؟ العليم، العلم، الرحيم، الرحمة، العزيز، العز. طيب أما الصفات فلا يشتق منها أسماء أبدا. يعني يا أخوانا يعني الآن الله عز وجل يقول ولو أراد الله ما اقتتل، لصفة الإرادة، هل نقول من أسمائه المريد؟ لا. وجاء ربك، هل نقول من أسمائه الجائي؟ لا. ولو شاء الله هل نقول الشيء؟ لا. لكن إذا قلنا الرحمن صفة الرحمة، أول شيء أخواننا أن الأسماء يشتق منها صفات، والصفات لا يشتق منها أسماء، يعني الأسماء يشتق منها صفات، والصفات لا يشتق منها أسماء. واحد. اثنين، أن الاسم لا يشتق من أفعال الله. ازاي؟ الله عز وجل يقول يحبهم ويحبونه، أثبت لنفسه فعل إيه أخوانا؟ هل نقول من أسماء الله المحب؟ لا، مفهوم أخوانا؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله، هل نقول من أسمائه الرضي؟ ما دي أفعال، ولذلك قال أن الاسم لا يشتق من أفعال الله تبارك وتعالى. طيب، أما صفاته فتشتق من أفعاله، فإن الاسم لا يشتق من أفعاله، أما صفاته فتشتق إزاي من أفعاله؟ إزاي فريد؟ يعني فهمنا الاسم لا يشتق من أفعاله، يحبه ما فيش محب، لا، هو صفة المحبة ثابتة لله، لكن اسم المحب لا. طب وأما صفاته فتشتق من أفعال، يعني إيه؟ إيه نفس اللي إحنا قلنا؟ إحنا الآن قلنا يحبه، نثبت صفة إيه قلنا؟ المحبة. إيه؟ الصفة دي أثبتناها من إيه؟ من فعل، صح يا شباب؟ ولا نثبت اسم المحب؟ شفنا الفعل، وجاء ربك صفة إيه؟ لكن هل نثبت اسم جاي؟ لكن نثبت من الفعل صفة، مفهوم يا أخوانا؟ طيب، ويكره ويغضب إلى غير ذلك من صفات ربنا. صفات ربنا ده يعني لما يقولوها عن جهة ربنا، الصفات أوسع وأكثر من الأسماء، لأن الأسماء تأخذ منها صفات، والصفات لا تأخذ منها أسماء، إذا معنى ذلك أن الصفات أكثر. وسيأتينا كيف نعرف الصفات، سيأتينا نشرح كيف نعرف الصفات، ما هي يعني إيه الأدلة التي نعرف بها الصفات. هذا شغلة من الأسماء لا حدود معنا. ها؟ أسماء لا حدود. سيأتينا إن الآن إن الأسماء والصفات توقفية، أي توقف فيها على الشرع فقط، كما قال السبعين، لكنها في الحق توقفية لنا بذا أدلة مفيدة، وكما قال الله تبارك وتعالى وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولا شك انك اذا اثبتت لله اسما لم يثبت النفس هذا تقول عبر بالايه. والله عز وجل يقول ولا تقف اي لا تتبع ما ليس لك به علم. وكون الانسان يثبت لله اسما، ما الذي يدري ان هذا الاسم هو من الاسماء الحسنى؟ لا يعرف ذلك الا الله تبارك وتعالى، والا الانبياء الذين علمهم الله تبارك وتعالى. ومع ذلك ان الاسماء لا حصر لها ولا حد لها، لكن لا نعلمها جميعا. بدليل حديث في مسلم احمد كان الرجل ضعفه اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك او علمته واستاثرته، ضعيف رجل بالضعف. لكن الحديث الذي هو عند البخاري ومسلم حديث الشفاعه، واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم يلهمه الله بمحامد لا يعرفها الا في هذا الوقت. ولا شك ان من اعظم المحامد الاسماء، فان كان هذا ضعيف فلا البخاري ومسلم صحيح على يعني على من يقول بضعفه، وكنت انا اقول بضعفه. طيب، ثالثا، اسماء الله عز وجل وصفاته تشترك في الاستعاذه به. الاسماء والصفات طبعا كل ذلك لله فعلا تشترك في الاستعاذه بها. عند ان تقول اعوذ بوجهك، الوجه ده اسم ولا صفة؟ صفة. عند أن تقول أعوذ بالله، الله اسم ولا صفة؟ اسم. إذن الأسماء والصفات تشترك في إيه؟ في الاستعانة تشترك. لكن الحلف اشتركان في الاستعانة والحلف، يعني قل ووجه الله وعلم الله عليه الصلاة والسلام. اذا يشتركان في اسماء الصفات، تشترك في الاستعاذه بها وايه كمان والحلف، وتختلف تختلف فيها يا شباب في التعبد والدعاء. يعني ايه؟ وتختلف في التعبد والدعاء. يعني ايه يا شباب؟ فيتعبد الله باسمائه، يعني التعبد والدعاء، التعبد والدعاء خاص بالاسماء. نضرب امثله، الشيخ بيقول لابد من كذا امثله بتوعى. الان يا اخوانا ينفع اقول عبد الوجه، عبد القدم، عبد العين؟ لا، لكن اقول عبد الله، عبد الرحمن. لا يتعبد الا باسماء الله ولا يتعبد بصفاته. ونفس الدعاء تقول يا الله يا رحمن يا غفور، لكن ما تقولش يا عزة الله اعزيه، يا رحمة الله ارحمني، ده كفر. لكن تقول يا رحمن ارحمني، يا عزي عزي. واضحة يا اخوانا هذه؟ واضحة دعاء بصفات كفر. طيب انا ادخل في تعريف الصفات شويه، احنا قلنا انا هنقف على بس الاسماء الحسنى والصفات العلى. الاسماء اللي درس القاعده المثلى قال الاسماء سهله جدا، يعني قال الاسماء هي سهله جدا، ويعني ممكن تؤخذ حتى في مره واحده بفضل الله. يعني الاسماء احنا كررنا اسماء الله كلها حسنى بلاغه في الحسن كمان، قلنا ليه؟ لان الاسم تضمن صفه، والاسم قلنا اذا جاء اما ان يكون متعدي او لازم. يعني شرحناه مره فاتت، يعني خلاص، يعني الله تبارك وتعالى اسمه الخالق يتضمن صفه ايه؟ الخلق. اذا لابد ان يكون هناك ايه؟ ده متعدي اللازم، الاستواء، صفه الاستواء، او الاول، الاول عشان كيف الاسم، الاول الاخر، صفة الأولية، صفة الأخيرة، صفة الظاهرية، صفة الباطنية، لا يعني لا تتعدد، مثل ليست كالرازق، الرزق صفة، الرزق اسم، والرزق صفة، ولابد أن يكون هناك إيه؟ مرزوق. الرحيم صفة الرحمة، ولابد أن يكون هناك مرزوق. طيب إلى غير، ونفس الكلام برضو الأسماء هي توقفية، والاسماء ليست محصوره بحد معين، احنا قلنا. طيب هنتكلم النهارده على الصفات في الان. الان يا شيخ، نعم يا شيخ، ما انتوا بتاذنوا سؤال يا شيخ. محمد نام 16 16 كم عدد؟ Oh,

وهذا مثل خصم النبي. إضافة التشريف بيت الله ناقة الله صدية إلى غير ذلك. إضافة محض يعني إضافة ليس فيها تشريف. عبد الله لا عبد الله يعني مخلوق يعني أمس مخلوق لكن اللي يطبع اللي هي أرض الله سماء الله. الله عز وجل يقول إن أرضي واسعة. هل إضافة الأرض إلى الله يدل على تعظيم الأرض؟ لا دي إضافة محضة. يعني دموا بالله عليك أخوانا تفرق دينا هريع كود تراه نصوص مثل إيه؟ أرض أرض الله سماء إلى غير ذلك. إن أرضي واسعة. شيخ ممكن عبد الله على اعتبار انه مخلوق يدخل فيها بدون تشريف يعني العباد عموما العباد هم قال العباد هم لكن هو عندما لما قال عبد الله خلي بالك عندك لا لا وعباد الرحمن يبقى دي اضافه تشريف. ايوه اضافه التشريف يا اخوانا هي من اضافه المخلوق الى خالقه. انتبهوا. والاضافه المحضه من اضافه المخلوق الى خالقه. طيب ما الفرق التشريف؟ التشريف بس تشريف التعظيم معنا. هذه الناقة ليست كأي لفظ يعني هي عندما أضيفت إلى الله فالإشارة فيها والمزية أنها غير أي لفظ. والبيت بيت الله الله عز وجل يقول طهر بيت بيتية. البيت هذا خاصة الله عز وجل يتكلم عن إيه؟ البيت الحرام. بيت الحرام له مزية ليست لأي بيت أيضا من بيوت الله الآخرين. فهو هذا له مزية تشريف وتعظيم. مفهوم أخونا؟ فيها تخصيص. أيوة نعم هو ده معنى التشريف والتعظيم يعني يخصص بمزية عن غيره. طيب صفة الأول مخلوق لخالقه، الثاني صفة لموصوف. خلي بالك مخلوق لخالقه يعني هنوسع فيها شوية عشان بالك على أساس إيه؟ أنا برضو مجهزها. بسم الله. إضافة الملك وتعريف كل الإضافة إلى الله يكون عينا قائما بنفسه أو حالا في ذلك القائم. يعني خلي بالك إما يكون قائم بنفسه أو الإضافة دي حالا في من هو قائم بنفسه. يعني إيه؟ الله عز وجل يتكلم عن عيسى يقول إيه؟ وروح من أضاف الروح إلى الله. من الروح؟ هو عيسى عليه السلام. لأن روح عيسى هي حالة في عيسى مخلوقة وروح من هذه الإضافة دي يا إخوانا تشريف. قال أنت تضبطها إزاي؟ كل ما يضاف إلى الله يكون عيناً قائماً بنفسه. يعني مش صفة معنى كلمة عيناً قائماً. يعني البيت قائم بنفسه، الناقة قائمة بنفسها، عيسى قائم بنفسه. مفهوم يا شباب؟ شكرا. يعني قد يقع الله قائماً. ما إحنا قلنا العين قائمة بنفسها سواء تشريف او اضافه محضه ده من صفه المخلوق للخالق. لكن تدخل تزيد انك تفرق بين الاثنين ان يكون هنا الاضافه دي اضافه تشريف وهذه ليست اضافه تشريف بل اضافه محضه ولا الاثنين من اضافه المخلوق للخالق. طيب يعني هو بيقول او يعني خايبه بنفسها مثل ناقه الله صفيها. فالإضافة هنا إلى الله باب الملك والتشريف فالنقى عين قائمة بنفسها. طيب قوله تعالى فأرسلنا إليها روحنا. شوف روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. روحنا إضافة تشريف. أيوة تشريف. ليه؟ لأن هو جبريل عليه السلام. أيوة فشرف جبريل بسبب إضافته إلى الله عز وجل. فأرسلنا إليها إيه؟ روحنا. هذه إضافة تشريف يا شيخ. ليه؟ لأن جبريل عين قائم بنفسه. طيب فإذا سويته ونفخت فيه روحي ايضا دي ايه شريفه اخواتنا كلها. هو ادم عينه طيبه بنفسه. طيب الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين ثم سواه ونفخ فيه من روح اضافه واحده الانسان. الانسان في منه كافر وفي منه مؤمن. المؤمن تشريف لكن احنا بنتكلم على الاضافه التي هي اضافه عامه عامه. هذا بس ايوه طبعا. بص يا شيخ يعني لازم تفهموا نقطه لا يفهم الكتاب والسنه الا فهم سلف الامه الذين هم اخذوا السياق والسباق واللي اعرف. اتفضل. بمناسبه السباق لعلة الإنسان هنا تفسيرها في هذه الآية آدم عليه السلام فتكون إضافة تشريف أيضا. نعم الذي خلق لو آدم إلى تشريف خلاص مش هنختم. هي طبعا التشريف في المفرد في الجامع لا مش على الجمع يعني أنا شايف هنا دي مفرد هنا وأرض ممكن لا لا لا حسب يقول الكلمة أيوه احنا قلنا السياق حتى قلنا ده تربية الإنسان إذا كان يعلم أن رجل قائم بالسنة ودفع بالسنة وأخذ له مقطع لحالة كده وفلان بيقول كده الشرع يقول لي إن أنا لا أبدل أبدا هذا الذي أعلم عنه الخير لأن أنا أوقف وأقول لا صعب يقول كده. طب هتقول لنا نسمعها نحن في سياقها كاملة. فإذا سمعناها في سياقنا هتفتح الكلام. ولذلك الشيخ أبو الحسن المادة فعلا دفاعنا الاتباع بيتكلم أن العلماء قاطبة يحملون المجمل على المفصل لابد وإلا إذا لم تحمل المجمل على المفصل لا يبقى لنا حال. سيأتي مش لا يبقى لنا حال. العلماء المعروفون أجمال في بعض المواضع هم مفصلون تفصيلا عظيما فإذا أخذنا الإجمال وتركنا التفصيل سيسابق مطلق آخر. طيب كذلك قال ربنا تبارك وتعالى وطهر بيتي للطائفين. طيب الشيخ الإسلام تيمية يقول إن المضاف إن كان شيئا قائما بنفسه أو حالا في ذلك المضاف مثل إيه وروح منه وروح منه وروح حل في نفس القائم بنفسه سواء عيسى أو آدم عليه السلام أو حل في ذلك القائم بنفسه فهذا لا يكون صفة لله لأن الصفة قائمة بالموصوف فالأعيان التي خلقها الله تبارك وتعالى قائمة بنفسها وصفاتها القائمة بها تمتنع أن تكون صفات لله تعالى فإضافتها إليها تتضمن كونها مخلوقة مملوكة لكن أضيف لنوع من الاختصاص المقتضي للإضافة لا لكونها صفة. طيب قالوا الروح الذي هو جبريل من هذا الباب كما أن الكعبة والناقة من هذا الباب ومال الله من هذا الباب وروح بني آدم من هذا. طيب إضافة الوصف اللي هي عليها الكلام كلمة الوصف احنا قلنا اخوانا الصفة هي لا تقوم بنفسها ولذلك قلنا هي ما قامت بالذات لابد ان تقوم بالذات ولذلك هنا فالمعداد عليه الصلاة والسلام إضافة صفة لموصوف. كيف لا تقود نفسها؟ لا حق الآن أنا أقول فريد على سبيل المثال أقول فريد موجود وحي وسميع وبصير ومتكلم وكاتب وكريم صفات كثيرة يا أخوان. طب فريد الآن جالس لحاله الآن الصفات دي جنبه وسع مكانه هاي الصفات هي تقوم بنفسها ولا لابد ان تقوم بذاتها؟ بذاتها هذه لابد ان تقوم لا تقوم بغيرها بس. ولذلك هم يردون على المعتزله بهذا الكلام قال واما اضافه الوصف هي اخوان فتعرفها ما كان صفه قائمه بغيرها ليس لها محل ان تقوم به صفه لكن تقوم بايه؟ بموصوف لا تقوم بنفسها ابدا مثل العلم العزه يعني العزه العزه العين القدره الوجه الوجه ايه بخير الصفات الله عز وجل يعني ايه قال فإن كان طيب فإن كان مضاف إليه يكون بجسد لا يكون إلا صفة كالعلم والقدرة والكلام والرضا والغضب فهذا لا يكون إلا إضافة صفة إليه فتكون قائمة به سبحانه. طيب الله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استجارك حتى يسمع إليه. طيب هنا الآن كلام الله الكلام ده صفة صح؟ وأضيف إلى الله هل هو من إضافة المخلوق لخالقه؟ الصفة لا تكون بنفسه. هل الصفة مثل بيت الله ونخل الله؟ لا لا تقوم بنفسه. لا تقوم الصفة إلا بإيه؟ بموصوف. لذلك حتى يسمع كلام الله. إذا كلام ده صفة لله لأنه أضيف إلى إيه؟ هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. طيب لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله العلم. العلم يا أخوانا لا يفهم نفسه بل هو قائم بذات فأضيف إلى الله فهذا من صفة إيه؟ من صفة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ برضاك من صفته وبمعافاتك من عقوبتك. إذن رضاك الرضا أضيف إلى من؟ إلى الله. إذن صفة والمعافاة أضيفت إلى حطول إخوانا يحبهم صفة رضي الله عنهم كل هذه الصفات التي تبارك وتعالى. طيب يعني نخب حتى نصلي وما نكلم إن شاء الله تكلم. الله بني مخدش خليش صعب إن شاء الله. لا لا صعب. لا إن شاء الله بس تبدلتم ولا ناشك خلي بالك أنا ناشك أنا. بس ناشك محبة. صلّى الله عليه وسلم.